فكذلك أيضا في أيضا كذلك من الفوائد أن السن والظهر ليس صالحين للذبح، والسن وعلل بالسن بأنه عظم، لأنه إذا ذبح السن تنجس، والعظم والعظم تنجس بالدم، والعظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن فيفسده عليهم. وقال بعضهم إنه لما فيه من إنه لا يجوز الذبح فيه لمعنى آخر، وهو أنه يكون لينا. والنبي قال أما السن فعظم، في أن كل عظم لا يحل به الذبح. وأما الظهر فإنه عبود الحبشة، يعني هو سكين أهل الحبشة يذبحون بالظهر وهم قوم كفار فلا يجوز التشبه بهم. النبي قال مسن عظم بين العلة، فدل على أن كل عظم كذلك، كل عظم من العظام لا تجوز زكاته به غير جائزة. هذه كلها يعني فوائد، يعني انهار الدم بكل محدد، ثانيا النهي عن السن والظهر لأن السن عظم والظهر مثل الحبشة، ثالثا أن البعير يعني العشرة في الغنيمة والسبعة في الضحايا، سابعا أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا في دار الحرب عند الحاجة للأكل، ومع ذلك فإنه محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقذوف فأكفئت، لأنه غير جائز هذا الذبح والطبخ في هذا المكان غير جائز، فلهذا أمر به فأكفئت. لأن الحيوان إذا توحش صار حكمه حيوان الأهل، إذا توحش كان حكمه حكم الصيد. نعم نعم الغنيمة الأعلام من قبل قسمة، قبل قسمة هي في مشتركة، فلا يجوز الأخذ منها قبل قسمة. نعم كل عضو لا يجوز الذبح فيه، لأن الدم ينجسه ويفسده على إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن سألوه فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة عرف لجوابكم، فإذا ذبح به نجسه بالدم فأفسده عليه. نعم أي مسألة؟ قال ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، ورابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن المنذر وهذا الطحاوي الجواب مطلقا عن قوم، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم ان ارضى الدم بما شئت اخرجه ابو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحا في حديث رافع حملا من حديثين، وسلك الطحاوي طريق اخر فاحتج لمذهبه بعموم حديث علي، قال والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في الموضوعين غير محقق وبغير الموضوعين محقق من حيث النظر، وايضا فالذبح في المتصلين يشبه الخلق وبالموضوعين يشبه اله مستقله من حجر وخشب، والله تعالى اعلم. كل كلام الطحاوي صحيح صادم النص علشان المذهب، الأقوال التي تصادم النصوص لا يعرف بها، ويقول منهم ما يجده مطلقا ومن منع مطلقا، يعني أحسن ما يعني يعتذر عنهم بأنهم لم يبلغوا النص، لكن كون يبلغوا النص ويتأول تأول ما له وجه هذا. ولو قدر قال أنا أدرى بما شئت هذا عام خصص بالسن والعظم، يكون هذا العموم مخصوص بما نص عليه في هذا الحديث. هذا الأقوال كلها ليست بشيء، أقوال أربعة

هي التي الذبيحة التي لا تغسل أوداجها أضيفت إلى الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذبحها. نعشر في الشيطان الذبيحة التي لا تنقطع أوداجها، ما تكون زكاة شرعية. في حديث رافع الخرج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والتي لا تقطع أوداجها ما في إنهار الدم. إنهار الدم لابد من قطع الحفوم والمريء والأوداج والوجهين. وقول الباب في المبالغة في الذبح، المبالغة يعني الاستقصاء، يعني يستقصي ذبحها بأن يقطع الحلقوم والمريء والوجهين، لا بد من هذا. فإن ذبحها ولم يستقصي فلا تجزي، لا بد من الاستقصاء. اختلف العلماء هل في قطع الوجهين والحلقوم والمريء، الحفوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، والوجهين هم العرقان والحيطان بالحفوم والمريء، منهم يسحبان الدم، العرقان يخرج منه الدم، والحفوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. قال كم يهلم لا بد من قطع الأربعة كلها، الحفوم والمريء والوجهين. وقيل لا بد من قطع الوجهين وأحدهما إما الحقوم وإما المريء، قالوا الحقوم وقيل المريء. وقالوا النبي قال ما انهر الدم، وانهر الدم إنما هو يكون من الوجهين. على كل حال ينبغي الاستقصاء في الذبح، يعني ينبغي قطع الأربع الحقوم والمريء والوجهين. قال من الباب في المبالغة في الذبح، ونهى عن شريطة الشيطان هي الذبيحة لا تنقل أوداجها، مأخوذة من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. قال ابن عثيمين في النهاية وإنما أضافها للشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك. سأل ابن عيسى وابن قال نهى رسول الله عن شرط الشيطان وهي سيد ابن عيسى وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. هذا ابن عيسى في حديث سيد ابن عيسى في حديثه، لأن المؤلف له شيخان هنال بن السري والحسن بن عيسى. قال الحسن بن عيسى في حديثه هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، ما تفاد قطع الجلد، لابد من هذا الدم. ولا تفرى بالصيغة المجهولة، لا تقطع من الفري وهو قطع الأوداج، والأوداج هي العنق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. والمعنى قال أنه يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفي بذلك. والحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصرعاني، يقال له عمرو برق، وقد تكلم فيه غير واحد، هكذا قال المنذري. المنذري يقول الحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصرعاني، ويقال له قال له عمرو برق، قال وقد تكلم فيه غير واحد. لكن معلوم من حديث رافع الخدي وغيره أنه لا بد من مبالغة في الذبح ولا بد من نهار الدم، أما هذا الحديث ففي ضعف. وإن كان معناه صحيح أنه أن الذبيحة لا تقطع أوداجها أنها لا تصح، هذا صحيح، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم اشكال عليك ضعيف أحسن إليك. ضعف عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن مبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أخرجه إيش؟ أخرجه أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال من طريق عبد الله بن مبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إيه مقصود هذا الحديث يعني وإن كان معنى الصحيح هو ضعيف ضعيف السند، ولكن الذي حدث في فرض زوجها لا تحل، هذا معلوم من الحديث الصحيح كحديث رافض الخديج وغيره. نعم يكون المعنى صحيح والسند نعم المعنى قول يعني الذبيحة التي يطرد وجهها لا تصح لك، لكن هنا سمى قال شريط الشيطان. نعم الذبيحة التي لا تفرغ الزاج لا تحل. نعم وكانوا يفعلون في الجاهلية يقطع الجلد ولا يفرد الزاج ثم تترك حتى تموت، هذه لا تحل، هذه ميتة. نعم صلى الله عليكم. باب ما جاء في زكاة الجنين. فرح الحمد لله رب العالمين،